الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَقُلْ وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة قُلْ هُوَ بسم الله الرحمن الرحيم.